فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الإمام النووي رحمه الله معنى الحديث: كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيع نفسه لله تعالى بطاعته فيعتقها أي ينجيها، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان والهوى بطاعتهما فيوبقها، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. ولنسائل أنفسنا بكل صراحة وصدق: لماذا حل بأمة الإسلام اليوم هذه الهزائم والنكبات؟ لماذا صارت أمة الإسلام اليوم أيها الأكارم تواجه إعصارا من الفتن والمحن؟ لماذا اجتمع على أمة الإسلام عتو الأقوياء وكيد الضعفاء؟ لماذا نكبت الأمة وذلت وضعفت وزلت وصارت تعيش على فتات الغرب الكافر أو الشرق الملحد وتقتات من موائده؟ لماذا اكتظت سجون المسلمين بأهل الإجرام؟ لماذا صارت الروابط الأسرية متفككة؟ هذه الأسئلة وغيرها جديرة بالنظر العميق والتأمل الدقيق للبحث عن الداء ووصف الدواء. قد يستعجل بعض المتحمسين الآن ويقول إن سبب هزائمنا ونكباتنا وأزماتنا وتأخرنا عن غيرنا هو العوامل الخارجية من غزو فكري وتخطيط للكفرة والمفسدين وكيد لليهود. وأنا أقول: نحن لا ننكر ما للعوامل الخارجية من تأثير على أهل الإسلام، لا ننكر هذا أبدا، ولكننا نقول في الوقت نفسه: ما كان للعوامل الخارجية وحدها أن تفعل فعلتها لو أننا أصلحنا ما بأنفسنا. والدليل على صدق ما أقول قول ربنا جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، وفي قراءة: لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم أيها الأكارم، قد يئن الأخيار ويقولون بنبرة ألم وأسى وحزن وشجا: أين يكمن الخلل يا ترى؟ فأقول: هذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم. ثانيا، أي العنصر الثاني من عناصرنا أيها الأكارم، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم جزء من آية قرآنية كريمة نزلت في أعقاب غزوة أحد الشهيرة. وغزوة أحد اجتمع فيها لأهل الإسلام النصر والهزيمة، انتصر المسلمون في أول الغزوة، ثم لما رأوا رؤوس المشركين تتطاير ودماءهم تسيل وأرواحهم تزهق، تأثروا ببهارج الغنائم والأموال، فصار الرماة على جبل عينين يقولون: الغنيمة الغنيمة. وإذا بقائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه على الجبل يقول: أنسيتم ما قال لكم نبيكم؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يغادروا أماكنهم، فلما غادروا أماكنهم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حلت الهزيمة ونزل بهم القرح الشديد الأليم. إي والله، فقد قتل 70 من الصحابة الكرام في غزوة أحد، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت رباعيته، وإذا بالمسلمين يتساءلون مستغربين: أنى هذا؟ كيف ننهزم وقد كنا منتصرين قبل قليل؟ كيف ننهزم ونحن على الحق وأعداؤنا على الباطل؟ كيف ننهزم وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقائدهم أبو سفيان؟ كيف ننهزم والله مولانا ووليهم الشيطان؟ فيأتي الجواب من الحكيم الخبير جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. تأملوا في سياق الآية القرآنية، يقول ربنا جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أيها الحبيب اللبيب، تأمل في الناس حولك وتلفت يمنة أو يسرة، انظر إلى الروابط الأسرية وتأمل في حالها، تفكك رهيب في العلاقات والروابط الأسرية، تفكك رهيب أيها الأكارم، حتى صار الرجل لا يخجل أن يقف في المحكمة في قضية رفعها ضده أخوه، أخوه في الدم والنسب، وهو أخوه في الله جل وعلا، بل ووصلت الجرأة ببعضهم أن يقف أمام القاضي في المحكمة في قضية ضد والده أو والدته. قل هو من عند أنفسكم، تلفت يمنة أو يسرة، وانظر في أحوال الأخوة التي جاء الإسلام بإرسائها، وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وسترى عجبا وتسمع عجبا. قطيعة للأرحام، خصومات ونزاعات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين المسلمين عموما، تهاجر وتدابر وتنافر بين المسلمين، صار المسلم يحمل الحقد والغل والحسد لأخيه في الله جل وعلا لأنه حاز مالا أو حصل علما أو نال شهادة أو يعيش في راحة وطمأنينة. أين نحن من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الأخوة وترك ما يهدمها؟ المسلم أخو المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. تلفت يمنة أو يسرة، وانظر في أحوال التجار والتجارة، سترى غشا في المعاملات واحتيالا على المسلمين وتدليسا على عباد الله وتطفيفا في المكيال والميزان، وستسمع أخبار التجار المرابين همهم الوحيد جمع الثروة، همهم الوحيد جمع المال، وستسمع أخبار الراشين والمرتشين. فتذكر قول رب العالمين: قل هو من عند أنفسكم. تلفت يمنة أو يسرة في طرقاتنا وشوارعنا وأسواقنا وأمام ثانوياتنا وجامعاتنا، سترى التبرج الواضح والعري الفاضح، صارت الفتاة في سن الزهور وعمر الورود تتفنن في كشف عورتها وإبداء سوءتها، بل وتنافس الغربيات الكافرات في الموضات التي يندى لها الجبين حينما تخرج بها ابنة الإسلام البنت المسلمة. تلفت يمنة أو يسرة سترى عجبا حينما تسمع أخبار الشباب الغرقى في المواقع الإباحية، مواقع الجنس، أعني المواقع الإلكترونية الهدامة، أو الغرقى في مشاهدة الأفلام الساقطة، الأفلام الإباحية، وفي سماع الأغاني السافلة، وفي ارتياد أماكن الفجور والدعارة، ستبكي دما بدل الدمع إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. قل هو من عند أنفسكم. قد يقول الغيورون الآن وهم يئنون ويتألمون، إنه واقع مرير يستنفر جميع الهمم الغيورة، فأين العلاج وأين الحل؟ فأقول هذا ما سنذكره في عنصرنا الثالث والأخير، ولكن في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الناس مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة ما ادعى. إنها سنة ربانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن تتغير أحوالنا من السيء إلى الحسن، بل إلى الأحسن، فالواجب علينا أن نعود إلى ديننا، الواجب علينا أن نصحح عقائدنا حتى تكون عقيدتنا صافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح، قوية قوة الجبال الراسيات الشامخات، متينة متانة العروة الوثقى. والواجب علينا أن نصحح عباداتنا ونحافظ عليها. كيف نسلم وننجو وننتصر ونحن نتهاون في الصلاة؟ كيف ننتصر على الأعداء وما استطعنا أن ننتصر على أنفسنا؟ ينادي المنادي لصلاة الصبح فلا نجيب، يدعو الداعي إلى الفلاح فلا نجيب، فكيف ننتصر على الأعداء يا ترى؟ ولقد صدق أحد الدعاة إلى الله تعالى حينما قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. حتى يغيروا ما بأنفسهم لابد أن نصحح أحوالنا، وأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة ونتخلى عن الأخلاق المرذولة. غش في المعاملات، تدليس على عباد الله جل وعلا، غيبة منتشرة في مجالسنا، نميمة يقع فيها أهل الإسلام. صار المسلم يهجر أخاه في الله جل وعلا لا لمسوغ شرعي صحيح، ولكن لهوى في نفسه. أين الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارمها؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم لابد من عودة صادقة إلى الدين بشموله وكماله، وبهذا ننتصر على الأعداء. لابد أن نعتز بشخصيتنا الإسلامية. كيف ننتصر على الأعداء ونحن نذوب في بوتقة الغربيين الكفرة أو الشرقيين الملاحدة؟ صار المسلم يخجل في بعض الأحياء، وبخاصة إذا سافر يخجل أن يقول أنا مسلم وأنا أعتز بإسلامي وإيماني وعقيدتي. فالواجب علينا أيها الأكارم أن نعود عودة صادقة إلى ديننا، وبذلك بل وبذلك فقط ننتصر على أعداء الله جل وعلا. اقرأوا سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم ليس يدرون الخبر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مدة ليست باليسيرة يربي أصحابه على الإيمان، على طاعة الرحيم الرحمن، على تقوى الباري جل في علاه، على قيام الليل، على الأفعال التي تلين القلوب وتبعد عنها القسوة. فلما ملأ الإيمان شغاف قلوبهم، لما تغلغل الإيمان إلى القلوب هزم بهم الأكاسرة وأذل بهم القياصرة. إنه الإيمان وما يفعله في دنيا البشر. فإذا أردنا النصر على الأعداء فالواجب علينا أن نغير ما بأنفسنا. ولعلي أعود إلى الموضوع بإذن الله جل وعلا من جوانب أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم اقض الدين عن الدائنين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.